حصريا على موقع djkimo.com. وكأني جنبك اتولدت أنا من جديد، معاك مفيش أحلام بعيد، وياك لقيت كل اللي أنا من زمان كان نفسي فيه. أحلوت الأيام قوي لما انت جيت في حضنك، انت بقالي بيت حبك خلاص أهو ربنا عوضني عن طول صبري بيه. كل يوم معاك بيبقى راحة وانبساط، فرحة تحكي بالسعادة، وانت جنبي عاوز خلاص من الدنيا ايه واحلم بايه، ما هو ده اللي انا بدور عليه. كل يوم معاك بيبقى اجمل من اللي فات، راحة وانبساط، فرحة تحكي بالسعادة، وانت اصل انت كنزي حسن حظ ويا هناه اللي لاقي، غيرت نظرتي للحياة قوتني بيك، لانا لو هعيش العمر ليك ما يكفينيش، جنبك هعوز عمري تلاتة كمان فوقي. كل يوم معك بيبقى اجمل من اللي فات، راحة وانبساط، فرحة تحكي بالسعادة، وانت جنبي عاوز خلاص من الدنيا ايه واحلم بايه، ما هو ده اللي انا بدور عليه. كل يوم معاك بيبقى اجمل من اللي فات، راحة وانبساط، فرحة تحكي بالسعادة، وانت جنبي عاوز خلاص من الدنيا على موقع djkimo.com.